إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى، واعلموا بأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، الزكاة فريضة من فرائض الإسلام وثالث أركانه، دل على وجوبها الكتاب والسنة والإجماع. من أنكر وجوبها فهو كافر مرتد عن الإسلام يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. ومن بخل بها أو انتقص منها شيئا فهو من الظالمين المستحقين لعقوبة الله. قال تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وقال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. رواه مسلم. ومن الأموال التي تجب فيها الزكاة عروض التجارة، وهي كل ما أعد للتجارة من عقارات وسيارات ومواش وأقمشة وغيرها من أصناف المال، والواجب فيها ربع العشر، فيقومها على رأس الحول بما تساويه جملة، ويخرج ربع عشره سواء كان أقل مما اشتراها به أم أكثر أم مساويا، يقوم ثمنها جملة. فأما ما أعده لحاجته كسيارته ومنزله فلا زكاة فيه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. عباد الله، يتساهل بعض المسلمين في إيتاء الزكاة ويتثاقلون عن إخراجها حتى يعطل الواحد منهم هذا الركن العظيم، وبعضهم من المصلين الصائمين القارئين للقرآن لكنه لا يؤتي الزكاة، يفعل النوافل ويذر الفرائض. والله تعالى جعل منع الزكاة من صفات الكافرين. قال تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن من الناس من يحبس البخل يده عن أداء الزكاة، ومنهم من يظن أنه يحتال على ربه سبحانه ليسقطها بأن يتخلص من سائل ماله قبل حلول الزكاة بشراء عقار ونحوه، ظنا أنه لا تجب فيهم الزكاة. والله تعالى أعلم بما في قلبه، ومن مكر ليمنع حق الفقراء في ماله فجدير أن يمكر الله تعالى به فيخسر كل ماله. فالبخل أهم أسباب منع الزكاة، ولا سيما عند بعض أصحاب الأموال الطائلة، حيث ينظر إلى مقدار الزكاة من في ماله فيجده كثيرا. والزكاة يا عباد الله ليست إلا جزءا واحدا من 40 جزءا من ماله، ويستحضر كده وتعبه في جمعه، ولا يستحضر توفيق الله تعالى له في كسبه، فكم كد غيره وتعب ولم يربح كما ربح. ومع الأسف أن بعضهم ذاق حلاوة المال بعد مرارة الحرمان، وعز الغنى بعد ذل الفقر، وكان أيام فقره وحرمانه يتمنى المال لينفقه في وجوه الخير، فيكفل الأرامل والأيتام، ويسد حاجة الفقراء، ويعين المنكوبين، ويقضي الديون، ويعد نفسه بالوعود، ويمنيها بالأماني. وما إن سال المال في يده وامتلأ به جيبه إلا وتنكر لوعوده ونسي أمانيه، فمنع حق الله في باله، فهذا يخشى عليه أن ينغمس في النفاق وهو لا يشعر، لأنه أنكر فضل الله تعالى عليه حين أخرجه من الفقر إلى الغنى، ونكث بوعوده وعهوده. قال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ومن أسباب منع الزكاة التسويف في إخراجها، وبعض الناس لكثرة أعماله ومشاريعه وتعدد مصادر أمواله يحتاج إلى وقت ليحسب زكاته، فيؤجل ويسوف حتى يمضي عليه الحول. ومن الناس من يؤدي الزكاة لكنه لم يؤديها على الحقيقة، كمن يقيمها مقام النفقة فيوسع على أولاده المتزوجين بحجة أنهم محتاجون ومستقلون عنه في منازلهم، مع أن زكاته لا تجوز لهم في الغالب إلا بضوابط شرعية وفقهية ليس هذا مجال تفصيلها. عباد الله، ووضع الزكاة في غير مصرفها كالصلاة في غير وقتها، فإن إيتاء الزكاة إلى غير أهلها المنصوص عليهم في الآية القرآنية لا يصح أن يسمى زكاة. قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. فهؤلاء ثمانية أصناف: الأول الفقراء الذين لا يجدون ما ينفقون على أنفسهم، ومن يعولونهم نصف سنة يعطون ما يكفيهم وعائلتهم سنة كاملة. الثاني المساكين، وهم الذين يجدون كفايتهم نصف سنة فأكثر فيكمل لهم نفقة السنة، وإذا كان الرجل عنده مورد من حرفة أو راتب يقوم بكفايته فإنه لا يعطى من الزكاة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. الثالث العاملون عليها، وهم الذين يوكلهم ولي الأمر بجبايتها من أهلها فيعطون من الزكاة، يعطيهم الحاكم لا صاحب المال، ولا يأخذونه باجتهاد منهم. وفي هذا العصر أصبح الحاكم يعطي لهم رواتب على مدار العام. الرابع المؤلفة قلوبهم، وهم رؤساء العشائر الذين ليس في إيمانهم قوة فيعطون من الزكاة ليقوى إيمانهم فيكونوا دعاة للإسلام. الخامس الرقاب، ويدخل فيهم شراء الرقيق من الزكاة وإعتاقه ومعاونة المكاتبين وفك الأسرى من المسلمين. السادس الغارمون، وهم المدينون إذا لم يكن لهم ما يمكن أن يوفوا منه ديونهم، فهؤلاء يعطون ما يوفون به ديونهم قليلة كانت أم كثيرة، ولا يجوز للمقرض أن يسقط الدين عن مدينه الفقير وينويه من زكاة المال، فهذا تحايل لحفظ ماله من الضياع لا دفعا للزكاة. السابع في سبيل الله، وهو الجهاد في سبيل الله، فيعطى المجاهدون من الزكاة ما يكفيهم لجهادهم، ويشترى من الزكاة آلات للجهاد في سبيل الله. ولقد ذكر بعض أهل العلم أن من سبيل الله يشمل العلم الشرعي، فيعطى طالب العلم الشرعي ما يتمكن به من طلب العلم والتفرغ للعلم، إلا أن يكون له مال يمكنه من تحصيل ذلك به. الثامن ابن السبيل، وهو المسافر الذي انقطع به السفر، فيعطى من الزكاة ما يوصله لبلده. عباد الله، هؤلاء هم أهل الزكاة الذين ذكرهم الله في كتابه، وأخبر بأن ذلك فريضة منه صادرة عن علم وحكمة، والله عليم حكيم. ولا يجوز صرفها في غيرها كبناء المساجد، لأن الله ذكر مستحقيها على سبيل الحصر، والحصر يفيد نفي الحكم عن غير المحصول فيه. وإذا تأملنا هذه الجهات عرفنا أن منهم من يحتاج إلى الزكاة بنفسه، ومنهم من يحتاج المسلمون إليه، ولم يترك للناس تحديد أصنافها، بل هو أعظم موجه للخير ومصلح للأمم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه جواد كريم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه ثم توبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وللزكاة فوائد دينية وخلقية واجتماعية عباد الله، أذكر منها ما يأتي في هذه الخطبة. إنها قيام بركن من أركان الإسلام الذي عليه مدار سعادة العبد في دنياه وأخراه. ومن فوائد الزكاة أنها تقرب العبد إلى ربه وتزيد في إيمانه، شأنها في ذلك شأن جميع الطاعات. ومن فوائدها ما يترتب على أدائها من الأجر العظيم، قال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. ومن فوائد الزكاة أن الله يمحو بها الخطايا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. والمراد بالصدقة هنا الزكاة وصدقة التطوع جميعا. ومن فوائدها الاجتماعية أن فيها دفعا لحاجة الفقراء الذين هم السواد الأعظم في غالب البلاد، وأيضا أن فيها إزالة للأحقاد والضغائن التي تكون في صدور الفقراء، فإن الفقراء إذا رأوا تمتع الأغنياء بالأموال وعدم انتفاعهم بشيء منها، لا بقليل ولا بكثير، فربما يحملون عداوة وحقدا على الأغنياء، حيث لم يراعوا لهم حقوقا ولم يدفعوا لهم حاجة. فإذا صرف الأغنياء لهم شيئا من أموالهم على رأس كل حول، زالت هذه الأمور وحصلت المودة والوئام. ومن فوائدها أن فيها تنمية للأموال وتكثيرا لبركتها، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، أي إن نقصت الصدقة المال عدديا فإنها لن تنقصه بركة وزيادة في المستقبل، بل يخلف الله بدلها ويبارك له في ماله. هذا، وصلوا وسلموا على خير الورى، كما أمركم الرب جل وعلا بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا إمام الرحمة، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعنا معهم بكرمك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا وفي دورنا، وأصلح ووفق أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، عبدك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لكل خير يا رب العالمين. اللهم وفقه ونائبيه لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا ذا الجلال والإكرام، إلهنا إلى من نلتجئ وأنت القوي القادر، أم بمن نستنصر وأنت القاهر الناصر. يا إله الأوائل والأواخر، يا من هو عالم بالسرائر والضمائر، إلهنا إن لنا رجالا وجنودا بواسل على الثغور والحدود يذودون ويحامون عن هذا الوطن الغالي المعطاء. اللهم فانصرهم نصرا عزيزا، نصرا قريبا، نصرا مؤزرا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم آلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.